قلوب إليك تشكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

علمنا القرآن الرحمن علمنا القرآن بسم الله الشمس والقمر يحسان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام ولو فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مريم البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يلتقيان. فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم والوزن بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام خلق من ماء بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب العالمين. الذي يوسوس في